معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وأزلفت الجنة للمتقين، هذا عرض لما يتم في عرفات القيامة، وتقدم الكلام في ذلك. أزلفت الجنة أي أدنيت وقربت. ما الجنة يرحمكم الله؟ تعرفون البساتين والجنان في الدنيا فيها أنواع الثمار، أما جنة الآخرة فعرضها السماوات والأرض. والله العظيم لو أخذنا السماوات سماء إلى سماء وخطناها معها وأخذنا الأراضين السبع أراضي الأرض لكانت الجنة أعرض منها، جنة عرضها السماوات والأرض. والآن تعالى يقول أزلفت أدنيت وقربت لمن؟ قولوا للمتقين. أما الفاجرون أما الكافرون أما الفاسقون فلا تدن لهم ولا تقرب منهم. وأزلفت الجنة من أزلفها من أدناها من قربها، الله خالقها وخالق كل شيء. أزلفت الجنة للمتقين. من هم المتقون؟ بنو هاشم، بنو علي، الشاميون، العراقيون. من هم هؤلاء المتقون؟ هم الذين اتقوا غضب ربهم وسخطه عليهم بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. لن تكون تقيا إلا إذا علمت محاب الله وفعلتها وعلمت مكاره الله وتركتها، وإلا فلا دعوة للتقوى. وتأملوا وكونوا على بصيرة. التقوى نتقي من؟ نتقي عذاب الله وسخطه وغضبه علينا. بما نتقيه؟ بالحصون العالية، بالجيوش الجراعة، بالأموال المتنافرة. نتقي الله بماذا؟ بشيئين: بطاعته وطاعة رسوله مع الإيمان بكامل أركانه. مؤمن يجب أن يتقي، فإذا المؤمن اتقى الله أصبح وليا من أولياء الله. وقرأوا قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا ربنا؟ أجابنا: الذين آمنوا وكانوا يتقون. بالإيمان والتقوى تكون لله وليا. إيمان بلا تقوى لا ولاية، عداوة. تقوى بلا إيمان عداوة. فلا بد من الإيمان والتقوى. فالمراد من المتقين هنا الذين اتقوا غضب الله وعذابه وسخطه عليهم. اتقوا بماذا؟ قولوا: اتقوا بطاعته وطاعة رسوله. وهنا أكرر القول: لا بد يا عبد الله، لا بد يا أمة الله أن تعرف أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم ونواهي الله ونواهي رسوله، وإلا لن تستطيع أن تكون تقيا. ولا تعجل، والرسول قرر هذا وقال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. أنت تقول: أنا أريد أن أتقي ربي. تفضل، كيف تفعل؟ اعرف ما يحب مولاك، ما أمر به، اعرف ما يكره ونهى عنه، أفعل المحبوب واترك المكروه، تكون والله وليا. أوامر الله كلها محبوبة لله، لولا أنه أحب الأمر بالصلاة ما أمر بها مثلا. فلا بد للمسلم الذي يدخل في الإسلام أو ينشأ في ديار الإسلام أن يكون عالما بمحاب الله ومكاره ومحاب رسول الله ومكاره، إلا أن محاب الرسول تابع لمحاب الله، من عرف محاب الله عرف محاب رسوله. إذن وأذبت الجنة للمتقين. عرفناهم، هل نحن منهم؟ قولوا إن شاء الله. ألستم مؤمنين متقين؟ لا تزنون ولا تخمرون، لا تقتلون الأنفس ولا تقتلون، أنتم أولياء الله. وأذبت الجنة للمتقين غير بعيد، ما هي بعيدة عنهم أبدا، ما هي ببعيدة، قريبة، يشاهدونها بأعينهم، حتى لا يقال يمشون عام عامين حتى يصلوا إليها في إشاقة، والله قريبة منهم غير بعيد. ثم قال تعالى هذا ما توعدون، هذا الذي وعدناكم به أيها المؤمنون، هذا الذي وعدكم به رسولنا أيها المسلمون، هذا الذي وعدناكم به ألا وهو الجنة دار النعيم المقيم، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. الآن امتحان، الآن امتحان، قلنا متقون، هل أنتم مع هذه القواعد الأربعة؟ قولوا إن شاء الله. أولا لكل أواب، من هو الأواب؟ أبو جميل الشيخ الفلاني، من الأواب هذا؟ هذا الذي يرجع إلى الله في كل شأن، يرجع إلى الله في كل أمر ينادي، هذا الذي كلما غاب لحظة عن الله عاد وآب ورجع، كلما زلت قدمه وارتكب معصية عاد إلى ربه، هذا الأواب ما يستمر على المعصية أبدا، يرجع إلى التوبة النصوح، هذا الأواب. اللهم اجعلنا من الأوابين، أواب كما قلت لكم يرجع إلى ربه في كل ما يهمه وشأنه، أواب بمعنى كلما زلت قدمه فأذنب ذنبا قال أستغفر الله وتاب إلى الله وآب إليه ورجع، ويجب أن نكون من الأوابين، الأوابين، من آب يؤوب إلى رجع فهو آيب. ثانيا لكل أواب حفيظ، بالراء اقتطاع، حفيظ ماذا؟ حفيظ لمحاب الله ومكاره، حفيظ للعمل بالمحاب وترك المكاره، ولا يضيع هذا ولا ينسى هذا، يحافظ على حب الله بطاعته وطاعة رسوله، يحافظ على التقوى بأن يتجنب كل معصية من معصية الله، هذا حفيظ، أواب حفيظ. ثالثا من خشي الرحمن بالغيب، الذي خاف من الله وهو غائب عنه، ما رأى ربه أبدا بحال من الأحوال حتى في المنام، ومع ذلك خائف منه، يخشاه، يخافه، إذا ذكر بين يديه ترتعب رأسه، إذا وسوس له نفسه بزلة بشهوة محرم غضب وسخط، وحفظ إيمانه وصلاحه. لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن، من الرحمن؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه، رحمته في الدنيا والآخرة، وتتجلى الرحمة العامة في الطيور كيف تعلمها آباءه وأمته كيف ينقرون العبد، أوضح من هذا يتحول دم الحيوان الأحمر إلى لبن أبيض، والله بالرحمة، اللبن أصله هكذا لبن دم أحمر يتحول لبن بالرحمة، دم الأم لابنها ما كان دما يتحول إلى لبن أبيض علو علو. فالرحمن رحمن الدنيا والآخرة هو الله جل جلاله وعظم سلطانه. ما خشي الرحمن بالغيب، خاف الرحمن وهو ليس معه ولا يراه ولا ولكن غائب عنه. فالذين يخشون ربهم ما هم خائفون منه؟ هل هو معهم؟ هل يشاهدونه؟ الجواب لا لا. ولكن ما ننسى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم بعلمه وقدرته حيثما كنتم. فاحذروا أن تعصوه، فخافوا أن تخرجوا عن طاعته، ولا تقولوا هو بعيد عنا أو ما نراه أو ما يرانا، بل هو معنا حيثما كنا، إذ العوالم كلها في قبضة يده والسماوات مطويات بيمينه. بين الغيب. لكن بالنسبة إلى عامة الناس يخاف من الله ولا يراه، خشي ربه بالغيب. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، وجاء لعرصات القيامة لساحة فصل القضاء، جاء وقلبه منيب رجاء إلى الله. ذاك القلب المنيب الذي كان ينوب به إلى ربه فلا يخرج عن طاعته ولا يفقه عن أمره، ذاك القلب جاء به كما هو وجاء بقلب منيب. اللهم ارزقنا قلوبا منيبة. هكذا يقول تعالى في هذه البشرى العظيمة، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. اللهم اجعلنا والدين منهم، اللهم اجعلنا والدين منهم يا رب العالمين. ادخلوها، من الآمر؟ الله جل جلاله. ادخلوها بسلام آمنين، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. ادخلوها بسلام أي سالمين من المرض، من الكبر، من العجز، من الفقر، من الهون، من الدنيا، سلامة كاملة. والله لا فقر ولا مرض ولا كبر ولا هم ولا غم ولا حزن ولا كرب في الجنة أبدا، دار النعيم. وفوق ذلك سلام الملائكة، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وأعظم من ذلك سلام الرحمن الرحيم، إذ يزيل الحجاب عن وجه الكريم ويسلم على أهل الجنة فتغمرهم سعادة ما عرفوا قبلها شيئا. ادخلوها بسلام. وفي آية أخرى بسلام آمنين من المرض والكبر والعجز والخوف. ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. هذا الذي سمعتم جرى فيه حساب الجزاء يسمى بيوم الخلود. خلود ماذا؟ خلود أهل الجنة في الجنة وخلود أهل النار في النار. اللهم إلا أن المؤمن الموحد إذا زلت قدمه وارتكب كبيرة ومات بدون توبة ودخل النار فإنه يسحر فيها ويعذب ثم يخرج منها ويدخل الجنة. بهذا أخبر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. أيما مؤمن لا مشرك لا كافر، موحد يعبد الله وحده، مؤمن بالله ولقائه، وزلت قدمه ففعل جريمة فمات قبل التوبة، مات نفسه ملطخة منتنة عفنة بأضرار الذنوب والآثام، لابد أن يغسل، لابد أن يطيب، أين؟ في جهنم. فإذا طاب وطهر يدخل الجنة. سبحان الله، عرفتم هذا؟ لأنكم تذكرون ما تسمعونه دائما أن العبد إذا أذنب ذنبا انعكس على نفسه ظلما ونتن، فإذا تاب على صور غسل انمحى وزاد، ما تاب وزاد ذنبا آخر فوقه إذا توالت الذنوب بلا توبة يطبع على قلبه ويختم فلا يتوب أبدا ويموت هكذا. فلهذا وجبت التوبة على الفور، ما تقول غدا يتوب. آخر يقول لما أتزوج أتوب، آخر يقول لما يكون راتب أو وظيفة أتوب. هذا كلام باطل باطل باطل. إذا زلت القدم وسقطت في زل قل أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إليه، عازم على أن لا تعود إلى ذلك الإنسان. هكذا يقول تعالى ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، أي تخلدون في أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة. أما أهل الذنوب والمعاصي سواء مع موسى أو عيسى أو محمد صلى الله عليه وسلم، إذا كانوا مؤمنين موقنين موحدين لا شرك ولا كفر ولكن زلت الأقدام وتكبوا الذنوب والآثام وما تابوا منها ولا رجعوا وماتوا، يغسلون في النار يطهرون حتى تم تلك الذنوب ويدخلهم الله الجنة. اعتقدوا هذا عباد الله. ثم قال تعالى لهم ما يشاءون فيها، من هؤلاء؟ قولوا المتقون أهل الجنة. لهم ما يشاءون الذي تشتهي تأكله من الطعام من الشراب من النكاح، أي شيء تشتهي تعطى. قد يتزوج على 70 أخرى. لهم ما يشاءون، هل في الدنيا لكم ما تشتهون ولا عشر ما يشتهون؟ في الجنة كل ما يشتهون هذا من الماء وأنواع الشراب الفواكه الخضار أطعمة اللحوم قول ما شئت، ما يشتهون من زيارة بعضهم البعض. أنت في جنة وصديقك فوقك هو ينزل إليك ليزورك، أما أنت ما تطلع إليه، أما هو ينزل ويسلم عليه. لهم فيها ما يشاءون، أي شيء يشاءونه. ولدينا وعندنا مزيد، ما يشاءون فقط، ولدينا مزيد من أنواع الأطعمة والأشربة وفوق ذلك كله أن يكشف الحجاب عن وجهه الكريم ويسلم عليهم. وهذا هو المزيد العظيم، هذا هو المزيد العظيم. ولدينا مزيد. عشنا هذه الدقائق مع أهل الجنة وإلا لا؟ اللهم اجعلنا منهم. عباد الله اتقوا الله، اعرفوا ما يحب وما يكره، وافعلوا المحبوب واتركوا المكروه، وإن زلت القدم توبوا إلى ربكم وأنيبوا إليه حتى يتوفاكم وأنتم طاهرون طيبون. بقيت هذه الآية، قال تعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن، أي قبل أهل مكة قبل قريش قبل كفار العرب، كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا ونتنقب في البلاد، هل من محيص؟ لا ولا. هذه الآية لأهل مكة الذين تتلى عليهم هذه الآيات ويتكبرون. يقول تعالى لرسوله وكم أهلكنا قبلهم من قرن، أي أمة من أمم ذات قرون، هم أشد من هؤلاء بطشا وقوة، فنقبوا في البلاد، أيضا بمعنى بنوا وأقاموا الصروح وفعلوا وفعلوا، ضاع كل ذلك. معنى آخر آية فنقبوا في البلاد أي هاربين طالبين النجاة، لما جاء العذاب ما وجدوا المحيط، أين يذهبون؟ أو الكل صحيح. ثم قال تعالى إن في ذلك لذكرى، إن في هذا الذي سمعناه من أول السورة إلى هذه الآيات إن في ذلك لذكرى، أي عظة وموعظة لمن؟ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثلاث صفات أن هي عندنا وإن لا، ذلك لمن كان له قلب حي، قلب ميت لا قيمة له، كان له قلب وألقى السمع إذا سمع من يقول قال الله يتلو كتاب الله يلقي سمعه هكذا كأنه ينزعه من أذنه، ما هوك متكبر، ألقى السمع وهو شهيد بحواسه وجوارحه ما هو بقلبه فقط. هذه العبارة، هذه العبارة من ينتفي بها؟ الذي قال تعالى ذلك لما كان القلب أول يكون لك قلب حي ما هو ميت طاهر ما هو نجيس، وألقيت سمعك عندما سمعت قال الله وقال رسوله ألقيت سمعك وأنت حاضر بكل حواسك شهيد، ما تلقي سمعك وأنت قلبك في إيران وإلا في كذا، ألقى السمع وهو شهيد بجميع حواسه. صدق الله العظيم وإلا لا، والله في هذا الذي ذكر في هذه السورة لمن هذا؟ من ينتفع به؟ لمن كان له قلب، أما من قلبه ميت لا ينتفع بهذا أبدا، للذي يصغي ويسمع ويريد أن يتعلم ويعلم عن الله ألقى السمع وهو شهيد بكل حواسه، هذا الذي يستفيد. والآن مع هداية الآيات، من هداية الآيات أولا الحمد لله فضل التقوى وكرمة المتقين على رب العالمين. أولا فضل التقوى وكرمة وكرم الله للمتقين. من هداية الآيات فضل التقوى، عرفنا وإلا الجنة، وكرامة المتقين أن يكرمهم الله بالنعيم المقيم. نعم. ثانيا فضل الأواب الحفيظ، وهو الذي كلما ذكر ذنبه استغفر ربه. أعيد. قال ثانيا فضل الأواب الحفيظ، وهو فضل الأواب الحفيظ، كلنا إن شاء الله أوابون حفيظون، عرفنا من الأواب الذي يرجع إلى الله في كل خطوة يخطوها، حفيظ يحفظ دينه ولا يضيعه لا عقائد ولا آداب ولا أخلاق. نعم. ثالثا بيان أكبر نعيم في الجنة، وهو رضاء الله والنظر إلى وجهه الكريم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.